ما بقاش احباب غيركم لي، ما بقاش احباب. طول ما انتوا بعيد عن ليالينا ملناش احباب، ما بقاش احباب غيركم لي، ما بقاش احباب. طول ما انتوا بعيد عن ليالينا ملناش احباب، ما بقاش احباب غيركم لينا، ما بقاش احباب. كل ما انتوا بعيد عن ليالينا ملناش احباب. عشرة صحاب غاليين اجمل سنين عمري معاهم، مين اللي يقدر، مين اللي يقدر ينساهم. عشرة صحاب غاليين اجمل سنين عمري معاهم، ما بقاش احباب غيركم لينا.